أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء سلام على إبراهيم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. صدق الله العظيم.